السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهبتنا في كل مكان. نعاود إكمال الحديث مع الشيخ الدكتور محمد المسعدي. تفضل يا شيخ، نبدأ من حيث وقفنا بالنسبة للأنظمة وما هو يعني غباء النظام المصري يعني في تحديد كما ذكرت. على كل حال مثل ما قلت، هذه أنظمة غالب عليها الغباء وتعتمد على سكوت الناس وتخاذلهم من المواجهة، وعلى طقم من علماء السلاطين الخونة، مجموعة من المضللين والسذج من المشايخ الذين يعتقدون من خروج يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى سفك الدماء وما شابه ذلك. وهذا كلام يعني تورط فيه أكثر أهل الحديث وأئمة السنة من القرن الهجري الثاني إلى سقط بغداد بيد المغول، وهم دائما يخافون من الفتنة، والفتنة تزداد يوما بعد يوم، وضعف المسلمين وذلتهم تزداد يوما، حتى غزاهم الصليبيون وغزاهم التتار، وهم ما زالوا يدورون في نفس الحلقة. ما في محاولة لإحداث تغير جوهري جذري يؤدي إلى فعل لإعادة الخلافة على منهج الأخوة، وإنما فقط السكوت على الوضع السيء مخافة أن ينشأ ما هو أسوأ منه. هذه العقلية يجب استئصال الجمهورية، يجب أن يعود الناس على المطالب دائما بالحالة التالية، ولكن لا يعني هذا مطالب الحالة التالية أن يبقى الإنسان دائما متمرد على كل حالة، وإنما يطلب دائما تحسين الحالة والارتقاء إلى الأحسن، وليس السكوت على السيء خشية المسكوت. السيء خشية الأسوأ لا يحل إشكالية أصلاً، بل يؤدي إلى مزيد من الانحطاط والتدهور للأمة، وهذا اللي حصل بالفعل. فالأمة بصفة عامة في حالة تدهور من أواخر أيام الدولة الأموية وأوائل العباسية حتى عصرنا. نعم وجد فترة يعني تحسن ضئيلة من ناحية العسكرية ومن ناحية الفتوحات في الخلافة العثمانية، لكن من ناحية الثقافية والفكرية والفكرية لم يكن هناك يعني إلا تقريبا الهبوط المستمر. وعلى كل حال مجموع الأحاديث والأدلة الشرعية تدل على أن آخر الأمة مثل أولها، أحسن بكثير من وصفها، الكدر والتدهور في وصف الأمة الآخر، ولعل نكون إن شاء الله في أوائل هذا العهد الأخير يأتي الخلافة الراشدة مرة أخرى ويأتي المهدي وتتم مقاتلة الدجال والقضاء عليهم، والمقاتلة التي يأتي الراشدة والقضاء عليهم، نرجو أن نكون في أول مشارف هذا العهد. نعم. فهؤلاء المتخاذلين والمهزومين لن ينهضوا بالأمة، وأحسن أحوالهم أن يعني يتقربوا إلى الله بعبادات فردية وينعزلوا في الصوارف. أما أنهم ينهضوا بأمة أو يغيرون واقع لا يستطيعون، لأن هذا الفكر لا يغير الواقع. حتى تغير الواقع تقيل الأمام تقدم للأمام، لابد أن يكون لديك رؤية فيجن نظرة إلى ما هو أحسن من حالك وتسعى إليه. أما أن ترى ما هو أسوأ من حالك وتخاف منه، ستخاف على الحالة الراهنة، وهذا يعني هو الحالة الراهنة سيئة، فأنا ستبقى بسوءها، والسيء بطبيعته لا يتحسن، يحتاج إلى تحسين، فإذا لم يقم أحد من تحسينه ازداد سوءا. نعم وهذا مكتوب طبعاً، تدهور من سيء إلى أسوأ، يعني كما نلاحظ أن في عهد التسعينات كان الوضع في المملكة أفضل بكثير مما هو عليه الآن. جوانب كثيرة، والآن هو في تدهور وسيستمر في تدهور، لأن الكل الحكام لها منعهم إلى الاستمتاع بالأموال والسلطة والدنيا والشهوات، والمحكومين من يعتبر منهم يكون من رجال الفكر غيرهم لا أهم لهم إلا تحذير الناس مما هو أسوأ، تحذير الناس من فتنة وتحذير الناس من هذا. أما المطالبة بالأفضل، المطالبة بكذا والمطالبة بهذا، المطالبة الحقيقية، المطالبة بإعادة الحكم بعد الله بسيادة الشرع، المطالبة بسلطان الأمة، فلا يجرى أحد على المطالب خشية أن يأتي ما هو أسوأ. فهذه هي طريقة التدهور والانتقام، وليس طريقة الارتقاء والنهضة. ولهذا يعني أعتقد مثل هؤلاء إذا كانوا مخلصين يعني جسوا يخرجون، لا يعني يكتفى منهم بأن يكونوا يعني مخلصين للإسلام وطيبين نية ويتركون عباداتهم وأبحاثهم الأكاديمية، مثل ما أحدهم سخر من الذين يمضون الأعمار في تحقيق أحاديث العزلة، وواقعهم يدل على أنهم هم في حالة عزلة وانعزال عن المجتمع وعن الحياة. فما فائدة من تحقيق أحاديث العزلة وكيفية التعلم منها والغرباء وخطبه بالغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس الى اخره، لكن لم تكن انت منهم الذين فعلا يصلحون ما افسد الناس، فانما فقط يهربون من الناس وينعزلون، ما يصلح هذا. لكن هذا موجود، هذا الفكر هذا موجود، ومطلوب من شباب الدعوه الاسلاميه ومن المجاهدين ان يعني يتغلبوا عليه، وهذا الحاصل. المجاهدين الان يقاتلون في جبال افغانستان وفي العراق وفي الصومال قريبا او بعيدا قريبا في المتوسط في دارفور وما حولها، انما يقاتلون لاخراج العدل الحربي وتحسين اوضاع الامه. بينما جماهير الناس الاخرين تجدهم قد خنعوا ورضوا حتى بالغرب حتى لا اجد بدعوى ان لا ليس كان احسن مما كان، ولم تتغير احوالي الا بسبب الدماء. هذا كله كلام غير صحيح ومناخ لوقائع التاريخ. نعم، لكنهم يتخوفون من ذلك يا دكتور، يعني يرون انه شيء مخيف غير امر يعني لم تتعود عليه النفس. كما بعض العلماء يعني. نعم، لا شك هذا المرض موجود، وهذا المرض مستمر من قرون، لم يأتي بارحة أو اليوم، بل هو مرض عميق طويل عريض له ألف سنة، ولا يمكن استئصاله بكل سهولة، يحتاج وقت. لكن طبعا الغزوة الأمريكية، الهجمة الأمريكية الشرسة التي ظن فيها الأمريكان أنهم يكملون سيطرتهم على العالم ويبنون إمبراطورية أبدية إلى آخره، انقلبت عليهم. كل ما نجحت فيه هو تنشيط الأمة وتحريكها يعني حفز طائفة من أبنائها إلى أخذ السلاح، وطائف أخرى إلى بدء التفكير الجاد للنهضة بالأمة وتغيير أحوالها. وهذا كله التفاعلات هذه لا يوجد في نهاية ستتفاعل تؤدي إلى تغيير الأحوال إن شاء الله، تغيير جدي. وإن شاء الله يكون يساعد في هذا العهد به ما سيأتي قريبا من الانهيار الاقتصادي العالمي، والذي سيؤدي في التحليل الأول إلى سقوط أمريكا عن مركز الدولة الأولى، وعجزها عن تمويل مشاريعها الوطنية ومشاريعها النووية إلى آخره التي بها تسيطر على العالم سيطرة أبدية، وظهور منافسين من الصين وغيرها بحيث يرجح حالة التوازن العالمي إلى آخره. لكن لكل حد صارت المرات يجب على المجاهدين وعلى الدعاة الإسلاميين أن يستغلوها للنهضة بالأمة، ويعني تمرس يعني بالتعامل مع المعطيات الدولية والإتقان في اللعبة الدولية السياسية، بحيث يستفيد الإسلام من توازن القوى الكبرى والقوى المعادية للإسلام سواء كان الصين أو أمريكا، بحيث يوازن هذا مع هذا ويستطيع من بينهما أن يخرج سالما، يعني يدفعه إلى المواجهة وهو خارج المواجهة. هذا يبغى لها فكر سياسي وفكر عقائدي سليم، وهذا الفكر العقائدي السليم إذا وقت نزل على وقائع الأمم والشعوب ينتج فكر سياسي سليم. يعني أنت تقصد يا دكتور أن هناك يعني كم من الأعمال الميدانية التي يجب على الشباب أن ينخرطوا فيها، لكن هل لا غير الأعمال الميدانية القتالية، هذه دعك من الأعمال السياسية والأعمال الفكرية. نعم، لكن نظرا يعني نعم تفضل يا دكتور تفضل. خذ حديث مثال، افترض أن النظام العلماني في باكستان هار بعد 3-4، وجاءت فئة من المخلصين من متعاونين مع الجهاديين، تم طرد أمريكا من هناك. إذا كان هؤلاء على درجة كافية من الوعي، فتكون من بعض أعمالهم مثلا الوصول إلى حل معقول مع الصين فيما يتعلق بتركمانستان الشرقية وتهدئة الأوضاع هناك، لأنه لا يمكن أحسن من هذا في هذا الوقت الحاضر، والاستفادة من التكنولوجيا الصينية النووية إلى آخره بشكل صريح ومباشر، والتكنولوجيا الفضاء. ثانيا ممكن حينئذ ان يمدوا يد الاستضافه للمسلمين في امريكا، المسلمين في امريكا هناك كما كانت احدى الاخوات الامريكيات، انه هل يوجد احد في العالم الاسلامي لديه عقل يدرك ان هناك بضعه ملايين من المهندسين والمحاسبين والفنيين والكيميائيين والفيزيائيين والمؤهلين وخريجين الجامعات يمكن الحصول عليهم مجانا، ويمكن ان يهدفوا بالبلد الذي يذهبوا اليها نهضه كبرى اللي هم مسلمي امريكا، الذين يشعرون ان امريكا لا تعد ترحب بهم وان حياتهم هناك ليست حياه مستقره. فاذا وجد نظام يقوم عليه من يريد الله والدار الاخره، فسيدعو هؤلاء الى ان ياتوا ويصبحوا مواطنين، وحين يحدث نقله حضاريه وتكنولوجيه، بدلا ان يبني هذه الكوادر على مدى 30-40 سنه يحصل على 3 شهور مثلا. هذه كانت امثله لما يمكن يكون فيه نظام يمكن العالم مضارب القلق العقائد الإسلامي السياسي، يريد أن نهضة الأمة ويريد أن ورد عظمة الإسلام وارتفاع رايته، فحينئذ لا يبالي والله بحساسيات الوطنية أو القبلية أو قوانين الهجرة أو الخلاف الفارغ هذا. حين يخترق هذا مثل هذا النظام سيمد يده إلى كوريا الشمالية ويتعاون معها نوويا إلى آخره، هل تبقي هي تمارس الضغط على أمريكا ويعطيها يعني خلفية دعم بطريقة منظمة جيدة؟ هذا النظام من أول أيام لم يكن خطط الأمم المتحدة وسائر الدول والأمم الأخرى المستعبدة والمضطهدة إلى تنظيم عالمي جديد ليس فيه حق فينا، وإنما في دول متساوية تحتل بعضها بعضا والتعامل بحسن، ولنا كتاب في هذا المجال. هذا يحتاج فكر سياسي، ما ينفع الفكر الجانبي الذي يبحث عن إصلاح إدارة الملك عبد الله. مهما كان هذا تفكيره سينقرض كما انقرض في العصور. ليس القضية إصلاح إدارة عبد الله، القضية نهضة بالأمة بأكملها ورفع راية الإسلام، وهذا يتطلب إجراءات غير إجراءات تفكير في عبد الله بن عبد العزيز وحاشيته وصالحه. طلب استبداد نوع آخر، انسى عبد الله بن عبد العزيز وانسى حسني مبارك. أولا إن لم يقضي عليهم ويقضي عليهم غضب الشعب العالم أو يقوم بقتلهم إحدى المجاهدين سيموتون وينقرضون ويذهبون. القضية هي قضية الأمة وقضية الإسلام في دعوته إلى العالم والنهضة بالأمة وجعلها أمة قيادية، والأخذ بزمام التكنولوجيا والصناعة، التكنولوجيا الصناعات الثقيلة والصناعات البيئية والصناعات اللغوية والصناعات الدوائية والصناعات الفضائية والصناعات الطيران والأفيونكس. هذه ليس قضية عبد الله العزيز وحاشيته ولا قضية أمطار جدة، هذه هي مجرد مظاهر للمرض. إذا وجد نفكر بهذه الطريقة وأحسب أنه على خلق قيادات المجاهدين في أفغانستان عندها يعني إن لم يكن هذا الفكر كاملا عندها مبادئ وعندها الاستعداد تتفاعل معنا ومع غيرنا لتبادل الأفكار والنصائح في هذا المجال. بس شوف ماذا أقصد، حينئذ سترى أمورا في خلال سنوات قليلة سترى تطورات هائلة لا تخطر. وقد تنبأ بهذا الحديث المهدي يصلح الله يصلحه الله أو يصلح به في ساعة، واختلف العلماء ما يعني يصلح به، يصلح يكون فاسق وينصلح في ساعة أو تصلح به الأحوال في ساعة، لكن عرف الحديث تنص صراحة أربعة أو خمسة من ساعة كما هو في رسالة أعمالي أن الأمة تعظم في وقته وتصبح في نعمة ورخاء اقتصادي عظيم، وهذا ويحكم سبع سنين. فمعناها أنه أتى في حالة موجودة الإمكانيات جاهزة بس تحتاج إلى عدل ونظام منضبط، فخلال سنة سنتين تتحسن الأوضاع من عمر بن عبد العزيز. لكن التكنولوجيا موجودة، الصناعات موجودة، من اللي حضرها؟ حضرها المجاهدين قبل ذلك والدعاة قبل ذلك. ما يعقل أن يتم يعمل المهدي ويصلح حوالي أمة وتعظم الأمة وتصبح قيادية في العالم في فرق عظيم خلال سبع سنين وليس هناك مقدمات. فلو جاء المهدي الآن لم ينجز شيء، يجد ايش بما يعرفه من حسني مبارك ولا عبد الله بن العزيز، ما يعرف الا الفقر والمرافق والانفراستراكشر والخدمات العامه والمرافق المهترئه والمتهدده. لا، سياتي وهناك موجودات لا يستهان بها، هناك قاعده جيده لا تستهان. نعم، اضرب مثال يا دكتور على ما ذكرت، اضرب مثال على ما ذكرت، يعني مثلا فتح فلسطين كما حصل من قبل القائد العظيم صلاح الدين الايوبي لم يكن هو انجازه الحقيقي، لكن هذا كان تراكمات قديمه. نعم، تراكمات قديمه من ايام زنكي. نعم، آل زنكي من قبل، وقبل ما قام به الشيخ عبد القادر الجيلاني من شحذ الهمم نحو الإخلاص والعبادة والتقرب إلى الله وحركة الفتوة التي كانت منتشرة آنذاك إلى آخره. يعني أشياء كثيرة متداخلة تفاعلت وأدت إلى هذا المنتج. هذا لا يحصل، لابد أن هذا كان هذا اللي قاعدين ينتظرون المهدي، هذول مساكين مستلين عقليا، وبعضهم يؤمن أن تقوم حرب نووية تقضي على كل الصناعات ويعود الناس للرمح والفرس والبعير. أول شيء هذا لن يحصل، وحتى لو حصل، حتى لو عاد الرمح ستكونوا أنتم معشر العرب جزء العربية وبقية المسلمين أخيب الناس في استخدام الرمح والفرس والبعير. أنتم الآن خايفين، حتى في الألعاب الأولمبية ما فعلت حساب كل الأوروبيين، إيش ينفعكم استخدام الفرس والرمح ولا لأنهم يعني هم عارفين كيف يصير، كيف يمكن أن يتعاملوا مع العالم في ما تخاف، محمد الدعوة الإسلامية الواعيين المخلصين الذين ينظرون إلى العالم نظرة سياسية يعرفون كيف يتعاملوا مع السلاح النووي والصواريخ عابرة القارات وغيرها، ويعرفون كيف يستخدمونها لإيقاف أمريكا والصين عند حدها في الوقت المناسب. فما في داعي للخيالات، ولا حديث التي جاء تكلم عن الخيول وكذا، هذه يجب ان تفهم فهما سليما انها معدات حرب الوان المناسبه لوقتها، وليست هي الخيول بعينها، وليست هي طريق الخيول الخيل كنايه عن الدبابات وعن وسائل الانتقال السريعه وما شكل ذلك. لكن هذا ليس محل بحثنا، كل هذول يعيشون في عالم الخيال، ينتظرون امور خياليه لن تحصل، ولهذا لن يجوا، سيكون في عالم الخيال الذين هم فيه الى ابد الدهر، يبحثون عن البطانه واصلاح البطانه والكلام الفارغ. هذا اللي يريد اصلاحه طبعا، من لم يكن خائنا ولا هم له الا الاستمتاع بالدنيا والاستكثار من اموالها ومن شهواتها. هذا واقع تاريخي يبين لنا هذا. لابد لمن حملت الدعوه ان يعني، وبعدين طبعا لابد كمان ان المجاهدين نفسهم رغم الانغماس في ميدان القتال على الاقل على قياداته، أن يخرج من الفكر القتال للمحض إلى الفكر السياسي. مجرد القدرة على القيام بأعمال عسكرية لا يعني أنه يقاتل. طيب يا دكتور، كيف يتم ذلك؟ يعني دعنا نسأل سؤال منطقي هنا، كيف يتم ذلك؟ يعني هو منشغل في أعمال القتال ومن ثم يرتب سياسيا. هو نعم. شيء أنه يوجد هذا الفكر السياسي الآن من عشرات السنين بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، وفي حركات إسلامية لها تحليلات استراتيجية وتحليلات سياسية. الإخوان المسلمين لهم مشاركة في هذا، الحزبين لهم مشاركة في هذا، لازم قراءة هذه الأدبيات، لازم كذلك المجاهدين وغيرهم أن يتعودوا على قراءة الأدبيات المحليين السياسيين والصحفيين الجيدين، وكذلك المفكرين السياسيين الغربيين المختلفين مثل تشومسكي وغيره، لابد، ومتابعة ما يقال وما يناقش في الإنترنت وغيره من نظريات التآمر وغيرها، طبعاً مع الحذر والتورط فيها، هذا يؤدي إلى الإنسان نوع من يرهب الفكر السياسي وينظر الى العالم من نظره الدعوه. ما هي السياسه الدوليه في الاسلام؟ ما هي مهمه الدوله الاسلاميه فيما يتعلق بالامم الاخرى؟ لا، مهمه واحده، حمل الدعوه الاسلاميه للعالم، نشر الاسلام في العالم بكل وسيله ممكنه. حينئذ يفكر الانسان كيف اتعامل مع دول اخرى لنشر الاسلام؟ جميل. اذا كان نشر الاسلام في بلاد اخرى، اذا همي الاكبر ان احافظ على حياتي المدنيين هناك بقدر المستطاع، لان اقول لان حول الاسلام لا اريد عبادات. اذا كان لدي سلاح نووي يستخدم للردع، ولا يمكن استخدام المبادره بالقتال، لكن يجب ان يفهم كل انسان انك لو بدات بالعدوان سنضربك بشده وبقسوه، لكن انا اريد شعبك ان يبقى حي حول الاسلام، ثم بعد ذلك تتحول القناه الفضائيه والاذاعه والتلفاز الى دعوه الاسلام، دعوه اصليه مؤثره شيقه وهكذا. الفكر التسجيل هذا، ويبدا الانسان يفكر ما هي الرسائل الاساليب التي تؤدي لها. جيد؟ وهكذا. حين يتحول الفكر لهذا الاتجاه. مثلا اذا ما فكر بهذا الشكل بهذا الاسلوب العادي، فكر يريد ان يقوم بعمل خيري في افريقيا. نعم، فكر تحصل حاله طوارئ من حاله مجاعه، فيفكر في يعني ايجاد الطعام والغذاء حتى يمكن ان يتعلق الحياه. هذا حاله ضروره في الاحوال العاديه، لن يفكر في مجرد ان يذهب ان يزودهم بطعام وشراب، بس سيفكر في انشاء مثلا مدارس فنيه، سيفكر في انشاء مدارس تدريبيه، بدل ان يفكر مثلا في انشاء مسجد، سيفكر في المسجد. لا شك انشاء مسجدا ولو سقطات بعد الله بيت في الجنه، لا شك في فضله، لكن سيفكر ان هذا المسجد ما حاجه الناس في القريه الفلكيه على المسجد، يمكن ان يصلوا في العراء، ما في مشكله مؤقته، والمسجد الابوي كان عريشا وكان مسبوقا بعريشه، فقط يحتاج قطعة أرض تنظف وتصلي الناس وهي عالية، ما هي مشكلة. إذا أولى من ذلك بناء مدرسة لتعليم الناس وإخراجهم من المستوى العلمي الذي هم فيه، الأمية فيه إلى درجة أعلى من العلم والفكر. وعندما أقول مدرسة ليست فقط مدرسة تعليم تحفيظ القرآن وتعليم الدقيق، مدرسة تعليم الخراطة والقرادة والتكنولوجيا وإصلاح السيارات وإصلاح المضخات وتصنيع هذه الأشياء وكذا. سيفكر بهذا الشكل، الذي يريد ماذا؟ يريد ان المسلمين الجدد ان يكونوا قادرين على اداره حياتهم بانفسهم، وقادرين على تاثير مجتمعهم، والتقدير على وقادرين على حمل الدعوه لغير. وهذا لا يحصل اذا يحفظ روايات القران وساده المسلمين لا، ولا بمسجد جميل وزخم، فيحصل مدرسه او مركز مهني. فيعطي هذه الاولويه. طبعا هناك حاجه الى مراكز معالجه الناس، لابد ان يكون الناس على مستوى صحيح لا باس به، لكن انا ارى انه المركز المهني والوحده الصناعيه وابار المياه وما شكلها الامور الانتاجيه والمساعدة التي تؤدي الى انتاج اشياء جديده اولى من الامور الرعويه المحضه، مقدمه حتى على المراكز الصحيه الروحيه ولا وعلى وعلى وعلى مزاجك وعلى الطعام والشراب. طيب يا دكتور، الا ترى يعني ان هناك بعض الجهات الخيريه تقوم بذلك؟ تفكر بهذه الطريقه، هناك بعض الجهات الخيريه تقوم بمثل هذه الاعمال، يعني نحن نلحظ هذه الامور. أنا ما قلت لك، اقول لك يعني لك هذا سيدفع الجميع للتفكير في هذا الاتجاه، فتفكير كل البوارد او اكثرها لهذا الاتجاه، ويبدا تاثيرها يكون اكبر. كيف اجعل هؤلاء يدخلون الاسلام ويصبحون شخصيات مستقله قادره على، لان ليس لي ليس عندي مشكله مثلا اني مثلا ادعم فنقول اهل النيجر، فنأخذ اهل النيجر كمثال، ليس عندي مشكله ان اهل النيجر اذا دعمتهم وافقت عليهم وطورت وتعلم ان يصبح هم هو عظمى لان مسلمين، وليس عندي مانع حتى ان يكون خليفه المسلمين بعد ثلاث اجيال اربع اجيال زنجي من النيجر، اهلا وسهلا، ما عندي مشكله، لان دافعي هو حمل الدعوه الى العالم. لكن بسهول دافعه احتفاظ الملك بنفسه ومنع اي من يزلزل هذا الملك ويشكل اشكال، فاذا النظام له لو حتى صبغه شبه اسلامي في السودان فيعتبر هذا خطر على نفسه، صار منافس لي. ليست هذه القضيه، ليست قضيه هي الاسلام في عظمته ولا دعوته، انما قضيه الكرسي. فهمت قصدي كيف؟ ربط الى العالم لو عقائديه معينه، ربط نفسك ودربت شبابك ودربت تجارين على هذا الفكر، فحينئذ سيتفانون. يعني اذا وجدت مثلا انا وجدت مثلا فلنقل نشهد الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية، وجدت أنها وجدت في النيجر لأسباب ما خامة جيدة، فنضرب النيجر كمثال خامة جيدة للدعم، وفيها إمكانية مثلا بعض المصانع تنشأ هناك، إذا فيها مصانع ثقيلة والأسلحة، وقد يؤدي هذا بعد جيلين أو ثلاثة يصبح النيجر هو مثلا الدولة القيادية في المنطقة بدل الجزيرة العربية. أهلا وسهلا يا عادل، شو المشكلة؟ خليه يصبح الدولة القيادية، مثل ما عندما خرج العرب من جزيرة العرب في أيام الصحابة أصبحت الشام والعراق هي المنطقة القيادية، وأصبحت الجزيرة العربية رجعت صحراء. وهذه إشكالية. سبحان الله. ليست قضية جزيرة العرب ولا العراق، قضية الإسلام ودعوته، حيثما ذهب الصحابة حيثما استقروا نهضت البلاد التي استقروا فيها، والبلاد التي تركوا جزيرة العرب تراجعت شيئا ما. لأنهم ليسوا استعماريين، لأنهم حملوا دعوة عالمية. يريدون وجه الله ويريدون نشر الإسلام في العالم. يريدون أن يدخلوا أكبر عدد ممكن من الناس إلى الجنة، هذا ما يريدون، ولهذا لا بأس تصبح النيجر هي الدولة العظمى. ولعل بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت أنه لن تذهب الدنيا حتى نستكمل عدتنا من رعاء البقر في السودان، فيكون منهم يكون منهم يوم من الأيام الخلافة السودانية. أهلا وسهلا، ليش تكون الخلافة فقط في العرب ثم تذهب إلى الفرق ثم إلى الترك؟ خلي الزنجة كلهم منها نصيب، شو المعنى؟ هذه عقلية تجعلك تطور بشكل آخر. عقلية هذه تجعل التاجر مثلا إذا انتشر في التجار وحملها الدعاة إليهم وأثروا فيهم يوميا بالمتابعة والمناقشة والمناظرة والجلسات في المساجد إلى آخره، تجعل التاجر يفكر نعم صحيح أموالي استثمارها مضمون إلى حد كبير في أمريكا، لكن إذا استثمرتها في أفريقيا نهض بالمسلمين على الإسلام، لأنه في هناك خطورة وخشية انقلابات واحتمالات كذا، فيجب أن نوازن. طبعا الإنسان لا يضع أمواله في مكان ستضيع، هذا يكون مخطئ، يكون أحمق، لكن في مكان توجد فيه احتمالية معقولة للنجاح مع إضافة أنها تخدم الإسلام والمسلمين. هذا ولهذا في جميع أغنياء العرب الآن، أكثر أغنياء العرب من آل سعود وحكام الخليج المنحلين ومن أغنياء مصر للأسف الشديد، أموال مهربة إلى الغرب ضعف تبريح، لأنه بليد، إنسان بليد ليس له قضية عالمية، ليس قضية أمة ولا هذه منها من همومه. وإذا نظر إلى نموذج يريد أن تبقى وراء آل سعود وغيره يعملون نفس الشيء، لهذا يستثمر يضع أمواله في أمريكا وأوروبا بدلا يستثمرها في إندونيسيا بدلا يستثمرها في أفريقيا، ويحدث لذلك ثورة صناعية وثورة زراعية. هذه السودان فيها تقريبا 100 مليون هكتار، حوالي مليون كيلومتر مربع صالح للزراعة، كم هذه تحتاج من أموال؟ تحتاج لمئات المليارات. ترى رأيت أحد من أغنياء العرب ولا من آل سعود ولا من آل صباح ولا من آل مكتوم يستثمر هناك بدل أن يشتري خيول السباق في بريطانيا؟ حمق، هذا السفهاء يجب الحجر عليهم واخذ الاموال منهم. وهذه وظيفه الجهادي ان يقولوا هذا للناس، حاكمك سفيه لانه يشتري خيول في بريطانيا بدلا ان يشتري او يستصلح مزارع واراضي جديده بور في السودان وفي النيجر وفي نيجيريا وفي موزمبيق. هكذا يتغير الفكر عندما تنظر على النظره الاسلاميه لحمل الدعوه العالميه. هذا كل ما يحتاج، ما تحتاج تكون من العباقرة، في ذكاء حتى عوام الناس، عوام الناس، بعيد يصير عند الناس نظر سياسي ونقد، الان تجد كل ما ينشر في مواقع الانترنت السعوديه وغيرها التوحوح، لماذا تدعم الحكومه السعوديه تعطي اموالا للبنان، نحن افقر بلاد، او لا اصبحت عقليتهم عقليه قاصره وطنيه اقليميه هزيله، بل لعل جاز اقول حقيره. في ذلك لا نقتنع هذا، ان الامر يدور في الدنيا على بطونكم وفروجكم بس، وراء الحكام يفعلون هذا، ولهذا لا يظن ان الحاكم يدعم لبنان. واذا دعم لبنان مثلا او دعم المغرب فيعرفون هذا دعم لغرض سياسي، لانه يريد من الحاكم تلك البلد ان يخدم بجانبه في قضيه سياسيه وليس لخدمه الاسلام والمسلمين الذين يستعودون دنياهم الخدمه، لا وقف ومصلحه لهم في الاخره وفي الدنيا، لا ليس لديهم قناعه بذلك. طيب يا دكتور، يعني هذا الامر بالنسبه للدعم، يعني هناك للاسف يعني الحكام خونوا في جميع، سواء الحكام في السودان او في مصر او في هذه، يعني قضيه دعم، يعني هذه الجهه انت تدعم الحاكم نفسه، الحاكم يستثمر هذه الاموال لنفسه بدل تصريفها للشعب. لا انا بتكلم على العمل الهادف، بس مثل عمل الحكومه، لا التاجر المسلم مثلا وزياره النخوه يجدون استثمارات في انفسهم مباشره، يشترون مزارع، يشترون مصانع والى اخره. نعم قد يبدو انه فيها دعم ذلك الوقت حين من الذهب، لكن ما دامت نشات بهذه العقليه وارتبطت بهذه النفسيه وصاحبها الدعوه الفكريه والوسائل الاعلاميه، انا اضرب فقط مثال، انت مثل هذا التيار عام لا يخف في وجهه شيء. التيار كافي. حتى الحكام الخونه سيضطرون ان يتنحون جانبا، او يضطرون ان يتعاملوا مع هذه، او يضطرون ان يلحقوا بالقافله دفاقا، كل هذه الاشياء ستكون طريقه ديناميكيه، وحين يتعامل معها من منطلقات ظروفها المناسبه. لكن اقصد هذا عندما يكون حاملين الدعوه الاسلاميه والمجاهدين عندهم هذا الادراك، يتفاعلون مع الحاكم والمحكوم على هذا الاساس، يعرفون كيف يتعاملون التعامل الصحيح لان منطلقهم سليم. جميل. طيب يا دكتور، هناك تساؤل آخر يعني، ولو خرجنا قليلا عن هذا الموضوع، بالنسبة لما هي الكفريات التي وقعت فيها الحكومات الإسلامية، أو ما يسمى الحكومات الإسلامية بشكل عام، وحكومة يعني الملك عبد الله بشكل خاص؟ يعني هذه واضحة، كل الأنظمة التي ترخص أو تأذن بمحرم الطبيعي من البنوك الربوية، هذا نص كفري يجب تغييره. كل أنظمة التابعية والجنسية الموجودة في العالم الإسلامي الآن في مقدمها نظام تابعية الأسود، أنظمة كفرية صريحة، لأنها مبنية على كونك تولد في البلد أو على أساس عنصري في القبيلة الفلانية، وهذا لا يجوز. نظام التابعية الإسلام واضح تماما ويقرأ في آخر سورة الأنفال بكل صراحة، والذين آمنوا وهاجروا من بعد وجاهروا معكم فأولئك منكم، فكل من هاجر وجاء يريد أن يبرأ وينضوي تحت الراية وينضم إلى القوات المسلحة ويقوم بواجبات الشرعية ودفع زكاته وخراجه وضرائبه، يجب أن يكون مواطنا وفرق المواطن، ولا فرق بينه وبين المواطن لم يجي هناك من ملايين السنين. هذه هي كل الأنظمة التبعية فيها نصوص كفرية صريحة تناقض الموالاة والمعادلة، ولهذا فهم هذا بتفصيله ارجع لكتابنا على الموالاة والمعادلة والحق على التابعية الإسلامية. صميم الموالاة والمعادلة، صميم الولاء وحمل التابعية، هذا أهم جوانبه وأركانه، وليس هو ضوء الكفار ولا ضرب الكافر او تشخم في وجهه كما ظنت الدعوه لانه ابي فاشر مثلا، فهذه كلها. طيب والانضمام تحت يعني تحت لواء العدو الكافر ايضا يا دكتور، الانضمام تحت لواء العدو الكافر، هذا بصنف لك ثلاث تصنيفات. هذا الصنف الاول هو التشريعات التي تسقط ما اوجبه الشرع على الناس او على الحاكم بشكل قطعي، او تحل ما حرم الشرع بشكل كبير، مثل الانظمه التي ترخص لدور البغاء، هذه كلها انظمه كفريه صريحه وهكذا. هذا جانب. الجانب الاخر اللي هو خرق الموالاه والمعاداه عمليا بالانضمام تحت الرايه الكفريه الحاليه. فاذا كان هذا مجرد وضع قواعد والى اخره، فهذا لا شك وضع القاعده استثناء عظيم ودم كبير، لكن متى ما كان وضع قاعدة يفتضل التقابل معهم تحت رايتهم مع اي عدو غير مسلمين، كما مثلا قاعده العيدين في القطر، فهذا من اعمال الكفر وعمل كفر صريح، لان هذه القاعده تطلع منها طائره، تطير منها طائرات تضرب افغانستان، اذا ها هنا الى التحالف مع الكافر الحربي ضد المسلمين، هذا من اعمال الكفر، هذا عمل كفري. ثالثا الانضمام من المنظمات الكفريه الدوليه من الامم المتحده ومجلس التعاون الخليجي الذي يحتوي على نصوص كفريه صريحه. هذا الامر الدولي معناها قبل هذا التشريع ويعلن هذا كفر صريح. هذه كلها موجوده عندهم اطنان، عند بعضهم كثير وبعضهم قليل، عند ابن سعود اقل من غير الشويلي في بعض المجالات، وعند الدوله التركيه مثلا، الدوله التركيه لم تتعاصر الاسلام بل هي قررت انها تكره الاسلام ولا تريد بشكل صريح بل وتونس ليست منها ببعيد. نعم. والمغرب تليهما. لبنان طبعا الدوله يحكمها النصارى اصلا ولا لم تدعي اصلا الاسلام ولا فهذه من احد من الكفريات سواء من جانب التشريع او من جانب الموالاه والمعاداه بمعنى الجانب التشريعي منها اللي هو نظام التشريعي هذا داخل التشريع، والجانب الاخر العملي اللي هو في حاله الحرب والقتال والتحالف والقواعد الحربيه لعب الخطوه، والثالث في العلاقات الدوليه بالانضمام للمنظمات التي تنص على كفريات صريحه في نظامها. طيب يا دكتور انت تقودنا لجهه اخرى من النقاش وهو انه ليس القضيه الرئيسيه هو كفر او اسلام الحاكم بذاته، وإنما القضية الرئيسية هي كفر النظام أو من أو إسلام أو إسلامة النظام نفسه. هذا ما نصيت عليه أنت شخصيا. إسلامة النظام، نعم هذه. أي هذه وهذه من أكبر الأخطاء، لكن نأجلها بعد قليل نتوقف إن شاء الله نأخذ وقتك طويل جدا وحتى يستوعب الناس، لكن أعطي لمحة من أكبر أخطاء التي تلاحظها على الجهاديين الآن يتكلمون في الاستخدام يتكلمون عن كفر الأشخاص وكفر الحكام. ومن أكبر الأخطاء استخدام لفظة حكومة مرتدة، كلام لا معنى له، كلام ينفض أول وآخر، كلام فارغ. نعم لغوية حكومة مرتدة مبتدع وخبر، أو صفة وموصوف، هذه الحكومة المرتدة هذه صفة وموصوف، أو الحكومة المرتدة فهذه مبتدع وخبر. كون الجملة صحيحة لا يعني أن لها معنى، مثل قولك الدائرة المربعة، هذا لا وجود لها، هذا صح لا يوجد. وإن كانت الجملة صحيحة لغة. فمثل هذه الجملة الصحيحة، لكن هذه مشكلة هذا النوع من التعبيرات الخاطئة والمتناقضة داخلية أنها تفسد الذهن وتجعل الإنسان عاجز عن الحكم على شيء فقط صحيح. لا يوجد شيء اسمه حكومة مرتدة، لا توجد حكومة كفر، نظام كفر. ولا يوجد أصلا في نظام الإسلام أنه المبدع القديم الذي يردده كثير من المجاهدين أن الكفر يبيح الدم والإسلام يعصمه خطأ فادح، الدماء معصومة ابتداء والإسلام يزيدها عصمة والكفر لا يبيح، وسنؤصله إن شاء الله في جلسة المقبلة. كل هذه أخطاء ترتب عليها أشياء فاحشة وترتب عليها عدم إدراك ما هو المقصود، حتى أصبح أن الإنسان يجد بعض الجهادين كأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم تطوير فيدخل الناس في الجنة والنار. يا حبيبي هذا ما هو شغلك، ذكر إذا ما أنت مذكر لست عليه مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فليعذبه رب العالمين. شغلك إيش هو؟ ذكر له. فشغل الداعي الإسلامي والمجاهد أن يقال هذا النظام وهذا الفعل حرام أو هذا النظام نظام كفر، بس فاعله قد يكون كافر بل فاعل حرام قد يكون غير مذنب أصلا لأنه جاهل أو معذور إلى آخره، ليس هذا بحث، هذا فعل حرام ويجب أن يعلم من فعله بأنه حرام ويتقرب إلى الله بتركه، فإن أباء عوم المعاملة معينة وكذلك الحال. لعل هذا تفصيل المرة الثانية، فظنوا أنه لا يستطيعون محاربة أو شهر السلاح بوجه الأنظمة الكبرية إلا إذا كفروا الحاكم، وهذا غلط. هذا غلط، انت لا تشهر السلاح في وجه الكافر ولا تشهر السلاح في وجه محاولة الكفار لجعل الكفر زائدا حتى تكون كلمة الله العليا. فالقتال ليس لقتل الكفار وانما لتكون كلمة الله العليا، والا لما كان وجد نظام الجزية ولا وجد نظام لغة ذمة للكفار وغيره. هذا كله غير صحيح. صحيح هو ان تكون كلمة الله العليا، هذا هو المطلوب. وتحت كلمة الله العليا يؤمن المؤمن ويكفر الكافر ويكفر الفاسق، حسابه على الله يوم القيامة. وقد تكون هناك أشياء تعالج في تلك المراحل، مثلا إذا كان فسق واحد مسلم مثلا بأن اعتدى على إنسان بالقتل، طبعا هذا له عقوبة شرعية معينة، وإذا فسق أحد المسلمين بشرب الخمر هذا له عقوبة معينة وقبض عليه في الحياة العامة طبعا، ولم يشربها في مسلم لا يعرف عنها أحد مثلا، وإذا اعتدى انسان على انسان مثلا بالضرب هذا لها حقوق معينه في الدنيا لا يمكن تاجيلها الى اخره الى اخره، هذه معروفه بالاحكام الشرعيه. لكن الاصل انه اذا ساد نظام الشرع واصبحت كلمه الله هي العليا حينئذ يسعد المؤمن ويستريح الكافر، والحساب والجنه والنار ليوم القيامه وبيد رب العالمين. وما يكون في الدنيا من بعض العقوبات فهذه لجرائم مخصوصه واعمال مخصوصه. لكن هذا الهوس التكفيري الذي انتشر في اذهان الناس بحيث لا يصنف على كافر، حتى الواحد طب مجهول الحال في دار الكفر ماذا العابد؟ مشروع الحل، مشروع الحل يا عمي، ما له شغل فيه. اذا شغل سلاح بيده اضربه بالسلاح، واذا كان يخشى منه تقول اضع سلاحك ولا تقاتل، اضع سلاحه وخلي مجهول حاله الى يوم القيامه، ما لك شغل. كان الله سبحانه وتعالى وكل هؤلاء على شق قلوب الناس ومعرفه وادخالهم الجنه والنار، هذا خطا فادح، لكن نحتاج جلسه كامله ان شاء الله. نعم. نعم، جزاك الله خيرا يا دكتور. وفي نهاية المطاف لا يسعنا إلا شكر الدكتور محمد المسعري الأمين العام لتنظيم التجديد الإسلامي. ألف شكر لك يا دكتور، وبإذن الله عز وجل لنا لقاءات متعددة في المرات القادمة. جزاك الله خيرا. تعال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.